الإمام ابن الجزري ضبط لنا ضابط، ما قال هو يعني ما نستطيع أن نحدد بعشرة ولا نحدد بسبعة ولا نحدد بستة، إنما نقول من ضبطت قراءتهم بضوابط فهي مأخوذة منهم. لكن هؤلاء العشرة هم المشهورون، ولا يعني أن غيرهم لا تقبل قراءتهم، لكنه هو حد وضبط ووضع هناك ما يسمى بضوابط القراءات المقبولة، متى تقبل القراءة، متى تقبل القراءة، ما هي ضوابطها، ذكرها فقال إذا تمت في القارئ ثلاثة شروط فإن قراءته قراءة متواترة مقبولة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ قال أولا لا بد أن يكون السند صحيحا متواترا، لا بد أن تأخذ القراءة بسند صحيح متواتر، هذا الشرط متفق عليه عند الجميع. الثاني أن تكون القراءة متوافقة مع الرسم العثماني، لا تخالفه، لا تخالف الرسم العثماني. فلو أتينا بآية يعني مخالفة للرسم العثماني ما نعتبر قراءة متواترة، مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فكلمة صالحة هذه ما تتفق مع المصحف، مخالفة الرسم العثماني مخالفة. لكن مع هذا وجد عند بعض القراء السبعة شيء من الاختلاف اليسير الذي يعني تجاوزوا عنه، مثل ماذا؟ مثل قول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه قرأت بدون واو سارعوا، أو قول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا في البقرة قرأت بدون واو قالوا اتخذ الله ولدا، وكذلك تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة الآية 100 قرأها ابن كثير وهو من القراء السبعة تجري من تحتها. فنقول الاختلاف اليسير هذا الذي متضمن لقراء السبعة والعشرة هذا مما يتجاوز عنه. طيب الشرط الثالث ما هو؟ قال لابد أن توافق لغة العرب ولو بوجه من الوجوه، ما تخالف القراءة السبعة، ما يمكن أن يأتي الفاعل منصوبا أو يأتي المفعول به مرفوعا، لا يمكن، لابد أن توافق لغة العرب بوجه من الوجوه. ولذلك إذا وجدنا قراءة على وجه ضعيف من لغة العرب لا نلتفت للغة العرب، وإنما نثبت القراءة، ليش؟ لأنها جاءت بسند متواتر، بسند متواتر فلا يلتفت إلى ما يقال. طيب